بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فمع كتاب غاية الاختصار للإمام أبي شجاع الشافعي المذهب رحمة الله تعالى عليه، قال: فصل. وتقطع يد السارق بثلاثة شرائط: أن يكون بالغا عاقلا، وأن يسرق نصابا قيمته ربع دينار من حرز مثله لا ملك له فيه ولا شبهة في مال المسروق منه. كلام يحتاج إلى إيضاح. تقطع يد السارق بثلاثة شرائط: نكون بالغا، لأن الطفل إذا سرق ليس بمكلف، وكان ينبغي أن يورد عاقلا بالغا عاقلا، لأنه لو سرق مجنون لا تقطع يده. وأن يسرق نصابا، اختلف في تعيين النصاب الذي فيه تقطع يد السارق على عدة أقوال. وردت في هذا الصدد عدة أحاديث لازم التوفيق بينها. الحديث الأول: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا، وله لفظ آخر: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. والحديث الآخر: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. الحديث الثالث: النبي قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم. وثمة أحاديث أخر في الباب. فحاول أو كل نحى منحا من أهل العلم، وقلة قالت: أي سارق تقطع يده، لعموم الآية: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. إلا أن القول الذي عليه كثيرون من أهل العلم أنه ربع دينار فصاعدا، وحملوا حديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده على أحد أمرين: إما أنه إذا سرق البيضة فسيتجرأ بعد ذلك ويتدرب على السرقة فسيسرق ما هو مستوجبا للقطع، فإذا تدرب على سرقة جنيه سيسرق بعد ذلك ما جنيه، فسيؤول أمره إلى أن يسرق قدر النصاب فستقطع يده. وقال آخرون: بل المراد بالبيضة الخوذة التي على الرأس التي تتقى بها السهام، والمراد بالحبل حبل السفن الذي يرمى بالهلب الذي يسمونه، فيمسك الهلب في الأرض. فبهذا وجهوا هذا الخبر ولم يروه معارضا. وأما المجن الذي قيمته ثلاثة دراهم قالوا فهي تقريبا ربع الدينار، وقالوا إن العام الذي أطلق السارق والسارقة قيد بماذا؟ العام قيد بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، بين بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا عن قدر النصاب. يقول: من حرز المسروق يجب أن يكون محرزا، لكن لو أنت مثلا رميت 1000 جنيه في الشارع وحجة أخذها، ما هي محرزة، دخلت في باب آخر وهي باب اللقطة. لكن اختلفوا بعض الاختلافات في صفة الحرز، طبعا جاءوا قالوا في أمور متفقة لأنها حرز: بيتك، وأنت واضع في البيت مثلا خزنة وجاء واحد كسر الخزنة وسرق المال، مال محرز، وضعت مالا في مخبأتك، مالا في جيبك، فالجيب هرز عند بعض العلماء، بعض المتأخرين يختلف في الجيب الذي يصنعه الشباب من الخلف، الخلف الذي يضعه في الخلف يضع فيه فلوس خارجة، لكن التحديد أيضا أنه حرز. وضعت كنبة أمام البيت، هل هي حرز أو ليست، أو ليست في حرز؟ أنت وضع كنبة كروية مثلا أو أي شيء موضوع أمام البيت حيث تستريح على جوع شاء أخذه، هل هذا محرز أو في شبهة؟ فإذا وجدت الشبهة ارتفع الحد. فهذه بعض الأمور، يعني اختلف في تعيين الحرز، وأمر تعيين الحرز رجع إلى القاضي، رجع إلى الهيئة القضائية التي تقدر أن هذا حرز أو ليس بحرز. مثلا أنت وضعت شيئا في السيارة، شخص كسر زجاج السيارة وأخذ الشيء من داخل السيارة، فهل هي حرز آنذاك؟ حرز، فك الحرز. لكن واحد تارك السيارة مفتوحة وتارك فيها ملبوسات وطعم، مفتوحة الأبواب وانصرف عنها، فهل هي محرزة؟ أو قد يتوهم شخص أنه جعلها سبيل لمن أراد أن يأخذ. فاللجنة هي التي تقيم، من أهل القضاء والفهم هم الذين يقيمون هل هذا حرز أو ليس بحرز. وهذا باب طويل، وهذا باب طويل، وحيثما وجدت الشبهة ارتفع الحد. قال: من حرز مثل لا ملك له فيه، يعني افترض ان في شيء محرز بس ان ليه نسبة فيه، بس ان شخصان متشاركان في شركة، شريكان في شركة، ومال الشركة موضوع في حرز، موضوع في مكان مع المحاسب او مع امين الخزنة، جاء واحد من الشريكين سرق مالا من امين الخزنة، هل هذه شبهة بها يدفع عنه قطع اليد أنه شريك في المال الأصلي أم لا؟ فهذه هذا قوله لا ملك له فيه. طيب الأملاك العامة للدولة، الأملاك العامة للدولة، سرق من الملك العام للدولة، هل هو له حق في هذا ولو واحد في المليون أو ليس له حق في الواحد من المليون وتقطع يده؟ فبعضهم يقول له حق وتدفع الحدود بماذا؟ بالشبهات، تدفع الحدود بالشبهات. ومنهم من يقول إنه مال ليس بماله وسرق منه فيقام عليه الحد. طبعا هناك مسائل نازلة في مسائل السرقات يا إخوة، كثيرة جدا نوازل، يعني الذي يكتب في السرقات يلزم أن يكون ملما بالواقع الذي نعيشه. مثلا واحد سرق عداد الكهرباء، يعني العداد سحب 1000 كيلو كهرباء، فأتى بكهربائي خبير في تصفير العداد يجعل قراءة 0، فسرق من الدولة كم؟ سرق 1000 كيلو كهرباء، 1000 كيلو كهرباء. هل يعتبر سارق تقطع يده أو لا تقطع يده؟ أنت لك عملها مش هت تقطع اليد، الحكومة بتقطعش اليد في مصر، خلصت من الجواب. شيء آخر على سبيل المثال، أنت تعمل في مستشفى، وكلتك المستشفى في شراء أجهزة طبية، في شراء أجهزة طبية، فرحت وجدت الجهاز بمليون، والرجل البائع أعطاك رشوة حتى تشتري منه، يعني أعطاك 100,000 لكونك اشتريت منه. هل تدخل في السرقة أو لا تدخل؟ نعم يا شيخ علي، نعم شيخ عبد اللطيف، إيه شيخ محمود، تدخل في الرش، يعني مش سرقة، يعني نقطع يده ولا ما نقطعش؟ لا ده حرام، ما فيش نخش حرامي، لكن أنا أقصد هل تقطع اليد؟ أم هناك شوف أقول لك ده قال إكرامية مثلا، طبعا هو لا نشك في أنها غير جائزة له أبدا، لكن الكلام على قطع اليد. هتدخل رشوة في الباب، هل الرشوة أيضا تستلزم قطع اليد أم لا؟ يعني نعم، هي من الكبائر الكبيرة أخرى، ليست سرقة، ليست سرقة. نعم، فالشاهد أن الحرز نفسه مختلف في توصيفه، ومستجدات مسائل السرقة مختلف في توصيفها. قال ولا شبهة في مال المسروق منه، افترض أن المسروق منه كان حرامي، واحد قال نعم أنا سرقت فلوسه، لأنه سرقها، لأنه سرقها وأنا أريد أن أخذها أردها لمن؟ لصاحبها الأصلي، أو أخذت منه الأموال لأن علي له فلوس، عنده لي أموال فأنا أخذتها من أجل القصاص، فكل هذه شبهات بها يدفع الحد، وللقاضي الشرعي نظر في توصيف هذه الأشياء، كما ذكرنا من قبل في مسألة القتل العمد وقتل الخطأ وقتل شبه العمد، قتل العمد وقتل الخطأ وقتل شبه العمد. وذكرت إخواني ببعض القضاء في بعد سموه كاتب عدل في بعض الدول، كان يحكي لي قصة وقعت أن رجلا ضرب رجلا بالفأس فقتله، فجاءت الشرطة وقبضت عليه، قالوا أنت قتلته؟ قال نعم أنا قتلته. قالوا بماذا؟ قال بالفأس. فأودعوه في السجن إلى أن يعرض على المحكمة. في السجن السجناء يتداولون الأمور فيما بينهم، إيه اللي جابك؟ فاضيين ما لهم شغل إلا إيه؟ تقصي الأخبار. قال هي القضية اللي أنت جبتها؟ جيت بها؟ قال أنا قتلت شخصا بالفأس. قالوا أنت قلت للشرطة ماذا؟ قال قلت لهم بالفأس. فقالوا دفن؟ قالوا دفن. قال إذن إذا أتيت أمام القاضي فقل له أنا قتلته بيد الفأس. قال وما الفايدة يعني؟ الفايدة يعني؟ قال لا، قتلته بيد الفأس الخشبة قتل خطأ، يدخل في قتل خطأ وشبه العمد يعافيك من القصاص، لكن قتلته بالحديدة في آلة قتل. قال طيب أنا قلت للناس إن أنا قتلته بماذا؟ بالفأس. قال أيوه، واسأل القرية، واسأل القرية، يعني اسأل أهل القرية، أنا قصدت إيد الفأس، أنتم أشهد أن لا. فأنا قصدي إن في القضاء لهم نظر في المسائل، في هذه المسائل ممكن القاضي يطلب إخراج الجثة مرة ثانية والتحقيق فيها، ممكن، لكن ممكن يقول أصبح رميما. فهنا يقول ولا شبهة في مال المسروق منه. هذا الإجمال الذي أورده الإمام أبو شجاع رحمة الله تعالى عليه، هناك أقوال أحسن منه في التفصيل. على سبيل المثال تجد القرطبي وهو مالكي المذهب يرتب ترتيبا أجمل من هذا، والفقهاء يرتبون ترتيبا أجمل من هذا الاختصار المخل في الحقيقة. يقولون هناك شروط في السارق، شروط في ماذا؟ في السارق. وشروط في المسروق، وشروط في المسروق منه السارق يكون بالغ عاقل، يكون بالغ وعاقل، إذا كان بالغ ومجنون طيب، والمسروق منه طيب افترض المسروق منه ابني، هل أؤاخذ بالسرقة من ابني أو لا أؤاخذ؟ هل هو كافر محارب أو ليس بكافر محارب؟ هل هو سرقني أو لم يسرقني؟ هل هو سارق هذا الم... وشروط في وشروط في الشيء المسروق نفسه. في المسروق طعام أنا سأموت من الجوع، سأموت جوعا فأخذت طعاما لكي أعيش. ففصلها تفصيلات جيدة، شروط في السارق، في المسروق، المسروق منه، المسروق يابد أن يكون محرز كما أسلفنا، المسروق يجب أن يكون محرزا. ممكن تكون شخص مهمل وضعت المحفظة على ترابيزة ومشيت، جاء واحد أخذ المحفظة لا ترابيزة، أنت ما حرزتها، أنت ما حرزتها في حرز، فحينئذ أنت الذي جنيت على نفسك. هذا وبالله تعالى التوفيق. إذا كان لاح سؤال في هذا تفضل. حرامي اصطلح الناس عليها كلمة حرامي، أيما السارق حرامي، هم لماذا قالوا حرامي عن السارق؟ لا مش قلش اصطلح وضعي، ارتكب محرما، ارتكب حراما، ارتكب ماذا؟ ارتكب محرما فسموه حرامي لكون ارتكب المحرم، والزاني حرامي أيضا بس مش بهذا التفصيل. نعم ها؟ ساعة 8 ونصف. طيب جزاك الله خير. في طبعا أنت البلطجي، ليس في كتاب ولا في سنة ولا في أثر كلمة البلطجي، مأخوذة من البلطة، كان واحد مجرم سفاح يقتل الناس بالبلطة فسموه بلطجي من هذا الباب. نعم جزاك الله خيرا. يعني الشاهد أننا إذا قلنا أن شر الله سيحكم، لن يحكم عشوائيا، لابد من القيود المذكورة ومراعاة القيود المذكورة. هل يدخل جحد المتاع في السرقة أم لا؟ أنت تستأهل مني شيء تقول أنا ما أخذت؟ فهل المرأة التي كانت تجحد المتاع قطعت يدها مخزومية كانت تسرق أم تجحد المتاع فقط؟ والجحد يعد سرقة، في بعد التحرير الواي الأصح كانت تسرق. نعم بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. معك في ده.